الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين، نبينا محمد أبي أمين، عليه وعلى آله وأصحابه صلوات المصلين. درسنا والدرس الثالث في المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث، وهذا العلم من العلوم المهمة، لأن الحكم الشرعي يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى معرفة الإسناد، أي معرفة صحة الرواية، والمرحلة الثانية فقه المتن. إن تبين لنا أن الحديث صحيح تفقهنا في المتن، وإن تبين لنا أن الحديث مخرجه ضعيف أعرضنا عنه. وبكل بساطة هذا هو ما أفاده الإمام الشافعي رحمه الله وغيره عندما قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث يعني إذا ثبت إسناد الحديث فهو مذهبي، بمعنى يلزمني الأحكام الشرعية المتعلقة به، لكن الأحكام الشرعية المتعلقة به تخضع لقواعد وضوابط وأصول ندرسها في علم أصول الفقه. فلذلك كما قلنا لكم أن الحديث يتقاسمه فريقان: فالمحدثون يأخذون الإسناد ويبحثون فيه بعد أن يبين لنا أن الحديث صحيح وأنه ثابت، يأتي الدور للفريق الثاني وهو الأصوليين حتى مثلا يفهموا فقه الحديث. وسأضرب على ذلك مثالا: مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية لمسلم: إلا مسجد الكعبة. نريد أن نأخذ شيء من فوائد هذا الحديث، مثلا نرتب عليه أحكام. فالمحدثون يقولون لنا: هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح فهو حديث صحيح، الحمد لله عرفنا أن هذا الحديث صحيح. طيب، هذا الترعيف هل هو حاصل فقط في مسجد الكعبة كما جاء في أحد ألفاظ الحديث، أم أن التضعيف في كل بقعة من بقاع الحرم؟ يعني لو صليت في مسجد في العزيزية هل ب100,000 صلاة، أو في مسجد في النكاسة ب100,000 صلاة، ولا التضعيف حاصل فقط في نفس المسجد الحرام اللي يعني قلبه وقبلته الكعبة؟ يأتي هذا الدور لفهم الحديث. فلو أننا أخذنا بظاهر الحديث من غير تفقه لقلنا أن التضعيف فقط في مسجد الكعبة. ليش؟ لأن النبي عليه السلام قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. ولو أخذنا بقول الأصوليين فإن الأصوليين يقولون لنا أن هذا من باب ذكر الشيء بذكر خير مكان فيه. مثال ذلك قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. لو أخذنا بظاهر الآية القرآنية: كل شيء يفنى حتى الله يفنى إلا وجه الله، صريح، كل شيء هالك إلا وجهه. ولكننا نقول هذا ذكر الشيء بذكر أكرم مكان فيه وهو الوجه. فعندما أقول ترى يا فلان أنا في وجهك، فوجهك يعني فوجهك ما هو في رجلك ولا في ظهرك ولا ها فأنا ذكرنا الشيء بذكر أشرف وأكرم مكان فيه، فعندما نقول صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، لا يعني الانحصار فقط في مسجد الكعبة وإنما في كل بقعة من بقاع الحرم، وإنما ذكر مسجد الله يبارك فيك السلام وبركاته، ذكر مسجد الكعبة لأنه أفضل مكان في الحرم. إذن الحديث أعطينا لمن؟ أعطينا مسند الحديث للمحدثين، ومتن الحديث من أخذه؟ الأصوليون. إذا العلاقة بين الأصوليون أو الفقهاء وبين المحدثين هي علاقة تكامل وليس علاقة تفاضل، يعني ما في أحد أفضل من الثاني، كلهم محتاج الآخر. فالمحدث اللي مو متعمق بالأصول يقول لك والله هذا صريح جدا، وين الصراحة؟ مو صريح صح ولا لا؟ يقول لك صريح، مثل الكعبة مثل الكعبة، بس لا مسجد العزيزية ولا مسجد النكاسة ولا الشيشة ولا محزنة. والأصوليون يقول لا بالعكس، الله تعالى يقول فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مسجد الحرام، ما معنى المسجد الحرام؟ كاملا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أيضا عندما كان في الحديبية وجاء وقت الصلاة يسوي يتقدم يصلي، يروح قدام يصلي في الحرم ثم يعود إلى الحل ويخرج. فإذا كان ليس لها تضعيف لما كلف نفسه وخرج إلى الحرم كل سيام. مثال فقط يعني حتى تتبين الآن، قال البقونية وصلنا قال الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، أخذنا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل عندما قال يروي الحديث الصحيح العدل، خرج من هذا العدل أو ما معنى العدل أو العدالة؟ العدالة عرفها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر تعريفا نموذجيا فقال هي هيئة يعني ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة بأن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر، مجتنبا كل ما يخل بالمروءة، مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر مجتنبا لكل ما يخل بالمروءة. وخوائم المروءة جمعها الشيخ مشهور حسن سلمان وفقه الله في رسالة خاصة بخوارم المروءة. لكن على كل حال موضوع خوارم المروءة يعني أغلبه يتعلق بالعرف، فما هو محمود عندك مذموم عند غيرك، وما هو مذموم عندك قد يكون محمودا عند غيرك. فخوارم المروءة مثلا يعني كالأكل في الشارع مثلا، وخوارم المروءة مثلا كان يفعل فعلا هو في الأصل مباح لكنه لا يليق بأمثاله، يعني من في خوارم المروءة لو شفتم واحد أحد العلماء والمشايخ راكب دباب صحراوي، شيخ كبير من العلماء راكب دباب صحراوي مرفع كمان، إذا كان راكب الدباب الصحراوي حلال مو حرام، تحدي واحد يقول حرام صح ولا لا؟ لكن هل يليق بأمثاله؟ الجواب لا يليق بأمثاله. وقد حصل يعني في موضوع خوارم المروءة كذا نقاش حاد بين اثنين أمام كانوا يتناقشون في هذا الموضوع، فكانوا يقولون يقول جاء أتوا بأحد الشيوخ يعني الشيخ الفلاني قالوا من غير ما أسمي يعني كمثال، يعني لو كان راكب دباب ولابس رياضة ويجري في الشارع يعني رياضة بدنية مثلا واحد قال لا هذا ما يليق بأب عليه ما يصير من خوارم المروءة، واحد قال لا ما في شيء يا أخي ما في شيء قدوة هذا الإنسان وكذا، وله ذلك يعني ما في. على كل حال هذا الأمر يرجع ليش؟ إلى العرف والعادة. فإذا كان الناس يحتقرونه بذلك وينقص قدره في نظرهم فإنه يجتنب ذلك، وإذا كان العرف يقضي بذلك كلهم يعني ما في عنده مشكلة فلا يعد من خوارم المروءة. طيب بكرة جد دب صحراوي. أي نعم. العدالة، العدالة تنقسم إلى قسمين، عدالة الظاهر وعدالة الباطن. العدالة الباطنة هي التي تحتاج إلى إثبات وإلى تقصي وتحري، أما العدالة الظاهرة هي العدالة التي تؤخذ من ظاهر الحال كالشهود الذين يطالبون وجودهم في عقد النكاح، فإن المطلوب في ذلك عدالة الظاهر لا عدالة الباطن. العدالة المطلوبة في المحدث أن يكون صادقا ليس بكاذب، فإن الفسق يخرم في العدالة فلا يقبل حديثه، وخرج من ذلك الكاذب أو المتهم بالكذب، خرج من ذلك الفسق وخرج من ذلك الكذب والتهمة بالكذب. العدل الضابط والضبط هو أن يكون متيقظا حافظا إن كان يحدث من حفظه، وصائنا لكتابه إن كان يحدث من كتابه. والضبط قسمان، ضبط صدر يعني ضبط كتاب، وضبط صدر. ضبط الصدر أن يكون حافظا لما يحدث به، وضبط ضبط السطر ضبط السطر أن يكون حافظا للكتاب الذي يحدث منه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يحدث من كتابه مع أنه حافظ لحديثه، لكنه ليطمئن قلبي فيزداد يعني ضبط إلى ضبط، يجمع بين الاثنين، وخاصة أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه عدل ضابط عن مثله، عن مثله عن مثله، حتى يكون الحديث حديثا صحيحا. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. أما الصحيح لذاته فهو الحديث الذي جمع شروط الصحة، وأما الحديث الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن الذي تعددت طرقه، مثل حديث في ليلة النصف من شعبان يطلع الله على أهل الأرض فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن، فإن هذا الحديث أتى من طرق كثيرة بأسانيد حسنة مجموعها يقضي بأنه حديث صحيح لغيره. نعم الحسن، نعم الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته هو الحديث الذي جمع في من طريق واحد شروط الحديث الصحيح، مثل حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني لسمع على خمس، حديث صحيح جدا. يعني الحديث الصحيح لغيره هو حديث عنده طرق كثيرة لكن كلها في أسانيدها كلام، يعني ما لأنه إيش حسن لذاته تعلق الطرق حتى ارتفعت إلى مرتبة الصحيح لغيره. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، معتمد موثوق في الضبط والنقل. وعندما قال معتمد في ضبطه ونقله بمعنى أنه ليس بمدلس، إذا نقل الحديث ينقل الحديث عن سماع ولا ينقل بتدليس، لا يدلس في الحديث. وقد ذكرها الحديث الذي في أبي داود عن محمد بن عمرو بن علي بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. ابن إسحاق عادل ضابط معتمد في ضبطه، لكنه ليس بمعتمد في عقله. ليش؟ لأنه مدلس وقد عن فقال عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة، فأصبح هذا الحديث إسناده ضعيف، فبالتالي لا تقوم به حجة، فهذا ليس بمعتمد في نقله. نعم هو معتمد في إيش؟ في ضبطه وعدالته. إذا لابد أن يكون الراوي معتمد في عدالته، معتمد في ضبطه، معتمد في نقله، موثق، نثق في هذه الأشياء الثلاثة. نعم. إذا كان عنده مشكلة في العدالة، عنده مشكلة في الضبط، عنده مشكلة في النقل، هنا يأتي البحث. فلذلك هذه الفائدة قال يرويه عدل ضابط عن مثله، أي معتمد في عدالته، معتمد في ضبطه، معتمد في نقله. لا بد أن تجتمع هذه الاعتمادات الثلاثة، يكون موثق في الأشياء. ما على ذلك هو ضعيف. قال بعد ذلك والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بعض شراح البيقونية قالوا الأولى أن يقول والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، تمام. وبعضهم يذهب إلى هذا البيت ويمسحه أو يغيره. لا تغيره. دائما إذا شفت عبارة من نفس المتن يعني الأمانة العلمية لا تغيرها، اكتب واحد صغيرة أو نجمة أو وردة، تمام، همش تهميش، تكتب تحت كذا، تمام، تحت. والأولى أن يقول والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، بحيث ما يقول لو أن يقول مثلا موجود وشاف هذا يقول كيف أنت تغير، همش، ما في مشكلة، اكتب هامش تحت كذا وردة أو نجمة أو شيء، اذكرها الرأي. والأولى أن يقول والحسن، مثل ما قال ابن الجزر رحمه الله مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا. قال بعضهم الأولى أن يقول مما ملك روم النساء لأسباب معينة. لا طيب ما في مشكلة، عط واحد أو نجمة في الهامش اكتب. الثاني يقول مما ملك روم النساء المنافقين أمن أسسا. وكذلك كما قال بعضهم في الألفية لي وله في درجات الآخرة، لي وله في درجات الآخرة، والله يقضي به باطل وافرة، لي وله في درجات الآخرة. قالوا الأولى أن لا يقتصر على نفسي وعلى ابن المعطي، لي وله بس. هذا زي الأعرابي اللي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والأولى أن يقول والله يقضي به بات جمة لي وله ولجميع الأمة، لي وله ولجميع الأمة، كذا صح. في أول ألفية، أول أفتح الألفية في المقدمة والله يقضي به بات نافرة لي وله، طيب المعطي به ذات وافرة لوله في درجات الآخرة. نعم. قال بعضهم الأولى أن يقول والله يقضي به ذات جمة لي وله ولسائر ولجميع الأمة، هذا بس ما نغيرها، نكتب واحد والأولى أن يقول كذا كذا كذا. وهذا فعل كثير من إيش؟ يعني من الشراح. طيب قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. والذين قالوا الأولى أن يقول والحسن الخفيف ضبطا وغدت قالوا ما نستطيع أن نشرح، يعني ما نستطيع أن نبين إيش معنى المعروف طرقا وغدت، ونقول لا بالعكس واضح، فعندما يقول الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يقصد بالعكس. هذه العبارة فيها ضبط عجيب، كيف أبين لك إياها؟ والحسن المعروف طرقا هذه جزئية، يعني يمكن تضع هذه بين هلالين بين قوسين، والحسن المعروف طرقا بين هلالين، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت إضاعها بين هلالين، سألة جزئية. فالحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته هو الذي أشار إليه رحمك الله بقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، والحسن لغيره هو الذي عناه بقوله والحسن المعروف طرقا. طيب أنا قلت الآن والحسن الخفيف ضبطا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، ما سويت شيء. إذا أنا أقول والأولى هو كلام الناظم، إذا إيش رجعنا الكرة إلى ملعبهم، والأولى كلام الناظم. لماذا الأولى كلام الناظم؟ لأنه لو قال والحسن الخفيف ضبطا وغدت أصبح قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت حشو، لا حظ لنا. لكن لو قلنا والحسن المعروف طرقا هذه فائدة، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت هذه فائدة أخرى. إيش معنى المعروف طرقا وغدت؟ يعني الحديث قد يكون ضعيف، يعني له أسانيد كثيرة، لكن وطرقه كثيرة معروفة معلومة المخرج، إلا أنه في كل طريق من طرق الحديث فيه كلام فيه كلام، فلما تعددت الطرق ارتفع الحديث من ضعيف إلى حسن لغيره فأصبح حسنا. كل مخارج الحديث معروفة كالنجوم، لكن كل واحد هذا مرة والله في فلان مجلس فيه، هذا والله مرسل في إرسال، هذا في انقطاع، هذا بس كلها معروفة، الرجال معروفين. لذلك نجد أن ابن تيمية رحمه الله لاحظ صحح حديث فناء النار، مو حديث أثر فناء النار عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة. لماذا؟ يقول لأن رجال الأسانيد كلهم معروفون ثقات وطرق كثيرة معروفة، وأئمة رووا هذه الآثار، فلا ينحط الأثر المروي في فناء النار عن مرتبة الحسن، وهذا من دقة نظر شخص ابن تيمية رحمه الله. فإن الحديث قد يكون رواته أئمة، إلا أن فيه علة. لذلك هنا شوف في موضوع دقيقة جدا في موضوع علم الحديث في دقيقة من الدقائق، وهو إياك أن تكون سطحيا في الحكم على الحديث، فتكون سطحي، يعني ما تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني بعطيك مثال، روى أبو داود بطريقه عاد عن أبي إسحاق السبيعي عن ابن مسعود قال من السنة أن تخفي التشهد. أبو إسحاق السبيعي إمام جليل عالي القدر عالي القدر، تمام، حتى كان يقول أبو إسحاق السبيعي حتى يعني يدل على حفظه، يقول كان أبي يحملني وأنا يعني صغير جدا، يعني قوة صغير في جامع الكوفة، تمام، يوديك ضبطه وعقله، يقول يرفعني أبي في جامع الكوفة، تمام، وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا أبيض اللحية، يعني وهو يقول وسمعته يقول إن خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. شوفوا صغير عقل هذه العبارة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو إسحاق السبيعي كوفي معروف، يعني أبوه كان يحمله صغير حتى يشوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول رأيته أبيض اللحية وهو أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر. فعن أبي إسحاق السبيعي عن ابن مسعود قال من السنة أن تخفت يده. لكن مش المشكلة أن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد أنعم، لو طبقنا قواعد الحديث هكذا سقطناها تسقيط كما يقال ضعيف، الأثر ضعيف. ليش؟ أبو إسحاق السبيعي مدلس لكن أنعم، صح؟ مثل ما قبل شيء عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء. لكن نقول هذا الحديث صحيح، لماذا؟ لأن أبا إسحاق إمام جليل عالي القدر، وإن دلس فإن تدليسه في خصوص هذه الرواية لا يضر، لأنه ولو لم يكن هذا الحديث السنة هو إخفاء التشهد، من هذا الحديث فالسنة إخفاء التشهد، فلذلك أطلقنا القول بصحة هذا الأثر. لا المدلس يسقط شيخه. أكثر الناس مثلا قد يدلس، يعني بعطيك مثال، واحد يكون سمع في الراديو، سمع مثلا من إذاعة لندن مثلا، هو إذاعة خبر كذا كذا كذا، يعني مثلا عبد الرحمن أبو مهند يقول والله سمعت في إذاعة لندن خبر معين، أنا سمعت من؟ سمعت الأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن سمع الإذاعة. طيب بس أعطيك مثال بسيط أقرب لك الصورة، فأنا أجي عندك أقول لك سمعت إيش قال في إذاعة لندن؟ والله قالوا كذا كذا كذا، أنا إيش سويت؟ دلست. لماذا دلست؟ لأسباب الله أعلم بها. إيش الأسباب هذه؟ احتمال أن هذا عبد الرحمن بينك وبينه مشكلة، تمام؟ قال أبي عبد الرحمن قال لي هذا خليك منه مسلم تعبان ذا مثلا، يعني مرة يضاعفه، وأنا أخشى أن هذا الخبر يفوت الرجل هذا، فأنا أجلس ولازم أدلس، يعني أنا أعرف أنك أنت طيب بس هذا ما يعرف أنه حاط إكس، لا أنا ما أريد أن شيء من السنة يضيع أو من هذه الأخبار تضيع، فأنا أروح أدلس. أو أمر آخر، هذا الرجل يعني إذا قلت والله حدثني عبد الرحمن أنت أصغر منه بكثير، يقول يا الله يعني دحين بالله عليك أنا البزر هذا الصغير أنا أنقل عنه ما يصير، لا أسقطه. وأسباب كثيرة، أسباب كثيرة للتدريس ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في شرح العلم، العلماء في مطولات علم المصطلح باستفاضة، يعني زي الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري كان يدلس تدليسا كثيرا، وكان يدلس كما يقال عمن هب ودب. لماذا؟ والمشكلة أن الحسن البصري أحاديثه عراقية ويدلس هو في العراق، ليت أنه دلس هو في الحجاز، فلو دلس هو في الحجاز فإن أهل الحجاز معروفون بالأمانة والثقة، لكنه دلس هو إيش في العراق، والعراق عندهم مشاكل سياسية كثيرة ومذهبية وطائفية، فإذا وكل واحد يريد أن ينصر مذهبه وطائفته من زمان، هذا ما ليس الآن من زمان، وكان الحسن البصري رجل طيب فكان يقبل الحديث ويخشى أن شيئا من السنة يضيع، فكان يقول عن الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال الحسن البصري قال رسول الله، طيب من اللي حدثك؟ تمام مو صحابي أنت، من اللي حدثك؟ لا ما أقول لك. قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترغبون عن ذكر الفاسق؟ اذكر بما فيه كي يحذره الناس. قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. ضعيفة هي كذا ضعيفة، لكن هل تصح من طرق أخرى للبحث آخر؟ يعني قال والحسن المعروف طرقا، يعني تعدد طرقه، هذا انتهى الحسن لغيره، الحسن لذاته، وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ما معنى لك الصحيح اشتهرت؟ لم تشتهر رجاله بتمام الضبط وتمام العدالة، أو تمام الضبط يعني يكون أدق. يعني مثال ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه عبد الغني المقدسي في أخبار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء. هذا الحديث عندما تشوف الرجال كلهم ثقات، بس في واحد اسمه يحيى بن أيوب المصري. يحيى بن أيوب المصري ليس هو تام الضبط، خفيف الضبط. كيف خفيف الضبط؟ يعبرون عنه علماء الرجال فيقولون: فيه كلام يسير لا يضر، فيه كلام يسير لا يضر من قبل حفظه، شوية في الحفظ ليس بتام الضبط. يعني ايش معنى كلام يسير؟ ابين هذه المسألة بمثال. واحد الآن سمع عندك البيقونية تسميعا غيبا عن ظهر قلب، سمعها ولا غلطة، هذا تام الضبط. واحد آخر سمعها يعني شوي كذا يندف، هذا هو عنده ايش من قبل حفظه، يسير من قبل، تعالى من الأخبط يطلع الحسن في الصحيح والضعيف وكذا ويطلع إلى آخره، تمام، خرب بقعة. طيب هذا ايش؟ هذا ضعيف من قبل حفظه. فيقول علماء الكاتب الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده حسن. لماذا؟ لأن يحيى بن أيوب المصري فيه كلام يسير من قبل حفظه، هذا هو فحديثه أصبح حديث حسن فثبت ذلك. نأخذ مثال آخر عن حسن. يا هنا في سنن أبي داود من مضان الحديث الحسن، من مضان الحديث الحسن سنن أبي داود. يقول أبو داود: وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. قد يكون ضعيف إلا أنه ضعيف محتج به. وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج، مثل حديث اقرأ على موتاكم ياسين، سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج. لماذا صالح مع أنه في إسناده ضعف؟ لأنه قد رويت آثار عن غضيف بن الحارث أنهم قرأوا عليه يعني شيئا من سورة ياسين عند الاحتضار. روى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار، عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته، كان ترك ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. وأخرجه الإمام البيهقي من طريق أبي داود، من طريق أبي داود يعني عن محمد بن إسحاق. تذكرون قبل شوي احنا قلنا بن إسحاق ماله مدلس، وعندك الرواية تقول من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، رجاله كلهم ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ولذلك قال النووي في المجموع: إسناده ضعيف. لاحظ عبارة الإمام النووي: إسناده ضعيف، ما قال ضعيف، لأن ضعف الإسناد لا يعني ضعف الحديث بحال. فلذلك إذا الإنسان طيب كيف يستطيع أن يحكم على الحديث أنه ضعيف؟ لا بد أن ترجع إلى كل، فإن لم تستطع فجل كتب السنة. إذا والله بحثك كان قاصر يعني بس مصدر مصدرين، لا تقول ضعيف، بري ذمته، قول إسناده ضعيف. لذلك أنا يعجبني بعض المحققين تجده زي عبد الرزاق المهدي، تجده مثلا في كتاب القرطبي أو في الاعتصام للشاطبي اللي حققهما، إيش يقول؟ ما يقول ضعيف، إسناده ضعيف. إسناده ضعيف لا يعني أن الحديث ضعيف، قد يكون الحديث صحيح وإسناده ضعيف كهذا الحديث. فقول الحافظ في الفتح: إسناده حسن غير حسن، وكذا قال في الجراية. لماذا غير حسن؟ يقول الألباني: فقول الحافظ للفتح إسناده حسن غير حسن. طيب هنا لماذا قال ذلك؟ لأن الحديث قال مو صحيح معتمد في غير معتمد في نقله مجلس يكون ضعيف، وليس هو معروف طرقا، يأتيها معروف طرقا، وليس هو رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ولو سكت عليه كأصله في نصب الراية وكصنيعه في التلخيص، فإن عنعنة المدلس مع التحسين أمران لا يجتمعان. وكون ابن إسحاق مدلسا، طبعا العنعنة مع التحسين أمران لا يجتمعان من حيث الأصل يعني، وكون ابن إسحاق مدلس أمر معروف. طبعا دائما وأبدا في الفقه والأصول المصطلح لازم أن تفرق أولا بين الحكم الأولي والحكم الثانوي أو الفرعي. فعندما أقول هذه الرواية فيها تدليس فإسنادها ضعيف، هذا حكم أولي. الحكم الثانوي يأتيك هل له طرق، يمكن له طرق شواهد متابعات وهو فينتج لنا حكم ثانوي آخر. وكان ابن إسحاق مدلس أمر معروف، وصفوا بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الحافظ نفسه في التقريب وغيره، فسبحان من لا يسهو. نعم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في سيرة ابن هشام فزالت بذلك شبهة تدليسه وعاد الحديث حسنا، وقد حسنه ابن دقيق العيد في الإمام كان في نصب الراية. لاحظ الحكم الأول شاف الحديث عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير قال دلسه ابن إسحاق، الحكم الأول أنه حديث إيش ضعيف. لكن ورد الحديث في سيرة ابن هشام قال عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر، صرح بالتحديث ما يكذب الرجل ثقة وقلنا ما في مشكلة عنده، ها حد صرح بالتحديث لم يعنع في هذا الطريق، خلاص يعني حصل اتصال ما في تدليس. حدثنا أنا سامع منه حصل اتصال عنا، نعم ما نعم قد يكون عاصر بس لم يسمع منه أثبت السماع. شو ماذا يقول الآن؟ يقول فزالت بذلك شبهة تدليسي وعاد الحديث حسنا، وقد حسنه ابن دقيق العيد في الإمام. لا لا لا لا حسن الحديث. شوف الإعلام، وقال وقفت على تسمية المرأة من بين النجار، فأخرج ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر حدثني معاذ بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيئا فوق ظهره. ودلالة هذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء صفحة 247 الجزء الأول، ودلالة هذا على الأذان في المنارة أوضح من دلالة حديث أبي داود الذي ترجمه له بقوله باب الأذان فوق المنارة، لأن قوله وقد رفع له شيء فوق ظهره كالنص على المنارة، لولا أن إسناده واه بمرة، يعني مرة واه. ليش؟ لأن الطريق الواقدي إيش قال؟ الطريق الواقدي قال أحد أخبرنا محمد بن عمر. من محمد بن عمر هذا؟ هو محمد بن عمر الواقدي ضعيف جدا، وصفه أحمد بن حنبل بأنه كذاب، وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت، ذكره الزيلعي. وعبد الله هو بن نافع مولى بن عمر ضعيف كما في التقريب. وأما حديث من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد فلا يصح، وقد عزاه الزيلعي لأبي الشيخ عن سعد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة السمي قال. طبعا أنا أرى يعني أن الأذان ينبغي أن يكون على سطح المسجد، يعني يجعل الميكروفونين مايك على ظهر المسجد وميكروفون يرى من السنة يعني، وميكروفون في داخل المسجد، فأما الميكروفون اللي خارج المسجد فيكون اللي فوق سطح المسجد فيكون للأذان، يعني كل مسمى الله عليه يطلع. وأما الأذان اللي وأما الإقافة تكون في داخل المسجد أقرب إلى السنة، لا أقول يعني سنة لكن أقرب إلى السنة حتى نحيي هذا الأمر كبير رضي الله عنه. والحمد لله هل يتعذر هذا؟ يتعذر تقنيا يتعذر؟ لا يتعذر ولا لا ما يتعذر، وما في مشكلة إذا كان المؤذن يتعب أو شيء ماذا نصنع؟ باب الطرف يعني نصنع الدحديرة كذا يسموها زحليقة، تمام، يطلع إلى الأذان يؤذن ثم يأتي بالزحليقة ويجي على طول على إيش على داخل المسجد. قال وقد عزاه الزيلعي لأبي الشيخ عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي برزة السمي قال. وسعيد الجريري كان اختلط قبل موته 3 سنين، وقد أشار الزيلعي إلى إعلال الحديث به. إذن على كل حال هذا الحديث أن بلال كان يؤذن على سطح مرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد حديث حسن. ومحمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد. طبعا الحديث هنا لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح لجهالة هذه المرأة، إلا أنها يعني صحابية فلا يضر جهالتها. ومحمد بن إسحاق قد عنعنه ورد من طريق آخر صرح بالتحديث، ومحمد بن جعفر بن الزبير كذلك فيه كلام، فالحديث كما هو كما قال الحافظ رحمه الله أنه حديث حسن. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ثم قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. إذا الحديث قصر عن مرتبة يعني ليس بسناده انقطاع في الإسناد، راويه ليس بعدل وأخذ الأمثلة ليس بضابط كذا، نأخذ أمثلة على الأحاديث الضعيفة. يعني مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يقول قال رسول الله هذا اعتبره يعني حكم أولي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. الحائض ما يدخل المسجد، آمنا بالله. الآن نبحث هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، نشوف. رواه أبو داود والبيهقي من طريق الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الحديث فإني لا أحل المسجد حائض ولا لجنب. نشوف رجال الحديث. قال البخاري وعند جسرة بنت دجاجة عجائب. قال البيهقي وهذا إن صح فمحمول في الجنوب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب. إن صح إشارة إلى إيش؟ لتضعيفه. إذن هذا الحديث إسناده ضعيف وليس له طريق آخر، فهذا الحديث أصبح حديثا ضعيفا. بما أن الحديث ضعيف فكيف أقيم بهذا الحديث حكما؟ إذن هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد؟ الجواب نعم بشرطين. الشرط الأول أن يكون مكثها طبعا عندنا في شيء يكون شيء ضروري أو حاجي أو تحسيني في الضرورات والحاجيات. الضرورات يعني مثلا واحد خرج يعني يتنزه مع أهله وجاءت صلاة المغرب مثلا يخشى أن تكون في السيارة أهله فقال انتظروا الدورة أو شيء، يقول لهم انتظرون أين؟ في المصلى، مصلى النساء في المسجد، هي ضرورة. أو حاجة أن تكون معلمة أو مدرسة وعليها حيض أو كذا، تمام؟ فلا بأس أن تدخل، أو محاضرة لا بأس أن تدخل، محاضرة مهمة مثلا المسجد، ما في إشكال. لكن أنا أشير الآن من خلال هذا الحديث إلى أمر جدا مهم. ما هو هذا الأمر المهم؟ عندنا مدرستين لإثبات الحديث، مدرسة المحدثين ومدرسة الفقهاء. فإن المحدثين ينظرون إلى الإسناد، فقالوا بما أن هذا الإسناد اللي أمامنا إسناد ضعيف ليس له طرق، حديث ضعيف الخلاصة، لا نقيم عليه حكما. مدرسة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون الحديث إن كان ضعيف الإسناد ومتنه مفتى به، قال به أهل العلم، طيب، فيكون قول أهل العلم بمفاد الحديث كالطرق له فنثبت الحديث. ها؟ أجيان ولا عيد؟ عيد. يقول هذا الحديث إذا كان إسناده ضعيف عند المحدثين خلاص ما له علاقة، ضعيف ضعيف انتهى. لا يحل مسجد، يعني المحدث يقول والله لو صح هذا الحديث لا يحل مسجد، أقول حرام على حال أن تدخل المسجد، انتهى، ما عندي مشكلة أنا، ما هي مسألة تاوهية. الحين ضعيف كيف أرتب عليه حكم؟ لاحظ حجة قوية. الفقيه ماذا يقول؟ مدرسة الفقهاء يقولون الحديث إسناده ضعيف، ما في واحد كذاب فيه، جسر من دجندة عجاب وكذا إلى آخره، ويقول البهقي إن صح، لكن مفاد الحديث عليه قول كثير من أهل العلم، بل إما الأربعة الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايات عنهم، يعني في المشهور عنهم، وقال به كثير من الصحابة أفتى به. فكون هذا الحديث قال به جمع من أهل العلم، لا لم تسمع له طرق، بمثابة كما لو كان للحديث طرقا، فاستغنى هذا الحديث عن الطرق بأن أهل العلم قالوا به، فيرتقي هذا الحديث عندنا إلى مرتبة الحسن. فلذة حكم، نعم أثبت به حكم، أحدث به، نعم أحدث به، قال رسول الله، نعم قال رسول الله، عند وليس المحدثين، مدرسة الفقهاء، لأن مدرسة الفقهاء لهم نظرة يعني. ولذلك كان الترمذي رحمه الله مع أنه محدث من هذا القسم، نعم من قسم من الذي يرى، من الناس الذين يرون تقوية الحديث الضعيف إذا قال به العلم. ما جبت سنة الترمذي مرة أخرى أديكم سنة الترمذي إيش يقول، يعني مثلا أعطيكم مثال على ما أذكر الآن، يعني يقول الترمذي مثلا يسوق بسناده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، من تخطى بين اثنين يوم الجمعة فقد اتخذ جسرا إلى جهنم. لا هبل هذا. إيش يقول الترمذي؟ يقول هذا حديث عن الإسناد يقصد، والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم، يعني العمل بمفاده. إذا ما هو عاجبك ما هي مشكلة حديث، مفاد الحديث يفيد تحريم تخطي الرقاب، وقدر تحريم التخطي حديث صحيح أخرى، فيقول والعمل عليه عند أهل العلم. وحديث كثيرة تكون ضعيفة وفيها كلام، يقول والعمل عليه عند أهل العلم. فقول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يعني يدل على ماذا؟ يدل على أنه من المدرسة، مدرسة الفقهاء الذين يقولون بأن الحديث قد يقوى إذا كان عليه الفتوى. وطبعا أول واحد جاب الحديث الحسن هو الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن المدينة شيخ البخاري، وأشهر هذا الاصطلاح الإمام الترمذي في جامعه، جاب حديث حسن. أحمد بن حنبل رحمه الله يقسم الحديث إلى قسمين، ما عنده صحيح وحسن وضعيف، صحيح وضعيف، لكن الضعيف يقسمه إلى قسمين، ضعيف يصح الاحتجاج به وهو الحسن عندما يقسمه إلى ثلاثة أقسام إلى غير حسن، وضعيف لا يحتج به الضعيف عند الآخرين. لذلك هنا أشكلت المسألة بسبب سوء الفهم. قال بعضهم، قال أحمد رحمه الله العمل بالضعيف عندي أفضل من العمل بالرأي، فظن بعضهم أن أحمد بن حنبل يعمل بالضعيف، يعني الضعيف اللي هو لا، الضعيف المقبول اللي هو الحسن، وهذا ما في إشكال فيه. فهنا حصل سوء فهم في هذا الأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. ها؟ لا لا أنت مكث، لا أنت مكث، نعم بشرطين ذكرناهما. نعم. بس أنا أوريكم يعني أنه دائما لما الفقيه ينطلق في حكمه مو اعتباطا في أسس وقواعد، مو اعتباطا نهائيا، فهذا جانا احترم آراء الفقهاء. يعني واحد قال لك والله يا أخي لا ما يجوز، ايش الكلام هذا؟ لا لا تقول أنت غلطان ما تدري عن شيء. لا والله إلى الحين ترى بالمناسبة أنا إلى الآن يعني لا أكاد أجزم في هذه المسألة، طب لا أكاد أجزم فيها بشيء، إلا أن يعني القلب يميل إلى مذهب المحدثين. لا هذا لا، يعني القلب لا يكاد يجزم بشيء يقول لك أن هذا صح وغلط، لا أستطيع. لأن أنا نفسي ألقى حجتي على نفسي، يعني أنا أرد على نفسي عندما أقول إذا كان عليه العمل. ليش؟ لأنه لا يمكن أن ابن عباس أو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الذين يفتون بأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد يقولون ذلك عن غير دليل، فأصبح هذه الفتوى تمام. والمناسبة قد يصدق الكذوب وقد يضبط الضعيف، فهذه الجسر اللي عندها عجائب قد تكون ضبطت، هذه ضبطت الدجاجة بارة تفقست مثلا، فقد تكون ضبط هذا الشيء. وإياكم ما أغلى السلام وبركاته. نعم صح صح، هذا هو صحيح الوزن ضعيف الجزء. نعم نعم صح. وبارك الله فيكم يا إخواني متواجدين موجودين معنا في الغرفة وفي المكتبة هنا. وأخص بالذكر مال السلام وبركاته. صحيح والله مش كده مرة مو واضحة. كان في طريقة أنا أسجل عندي أنا طبعا. أي سجل الحين برسل أنا سجلت حق اليوم. شو الحين هذا هذا أفضل شيء. قرآن في بعض الشباب يقولون التسجيل غير واضح اللي في الغرفة، تمام؟ يقول غير واضح، فما أدري يعني لو سووا نشوفوا طريقة كذا معينة أو شيء. وسأرسل لك الآن بال حق اليوم، شوف هذا حق اليوم الرابع. طيب لا بعضهم يقول مش واضح يعني التسجيل اللي في غرفة القرآن المحاضرات اللي أعرف أعرف، بس يقولون في نفس المرفوع إلى الغرفة بعضهم يقولون في تسجيلات غير واضحة، فما أدري شو يقول لك كيف مش واضح. نحن زعلان دحين لا في دروس سابقة. أي درس درس ما سنت أي درس كان نسمع الموضوع المنطقة أي لا صح صح كان في لا لا المنطقة تسجيله ما كان ذاك اليوم كويس صح. لا لا نعم لا اليوم واضح هذا اليوم ما يحتاج أرسل لك اليوم قرآن يحتاج أرسل لك اليوم ولا واضح ما يحتاج أرسل صح؟ لا ما يحتاج خلاص الحمد لله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.